بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال النابغة: كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي من وحش ودرة موشي أكارعه طاغي المصير كسيف الصيقل الفردي. كسيف الصيقل الفردي من وحش وجرة ايش موشي أكارعه قوله من وحش وجرة من هنا للتبعية أي هذا الإيش الثور الوحشي أو الثور من وحش وجرة. ووحش في لغة العرب معناه حيوان البر أو ما لا يستأنس به من دواب البر، هذا الوحش. وظاهر صنيع ابن وظاهر صنيع النابغة أن وحش هذا مفرد وعليه فينقاس جمعه على وحوش، كما ورد جمعه كما ورد هذا الجمع في كلام الفصحى. إلا أن بعض من تأخر أو بعض من لم بعض أهل العلم من أهل العلم العربية ذهب إلى أن وحشا يصله أو هو اسم جنس جمعي مفرده وحشي مفرد، ووحش جمع اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده يا، وهذا ليس بجيد، لأن الأصل لغة السمع، وكلام هذا الرجل هنا الجاهلي النابغة يدل على أن وحش مفرد مفرد، لذلك قال من وحش وجرك. لكن سبحان الله، لكن إذا نظرت الوحش ومن دخلت عليه وهي للتبعير فقد تكون وحش هذا كان جمع، أليس كذا؟ طيب قد يستفاد الجمع من الإضافة. لا أنا أيوه هو اللي دا أقول لك، يعني رجل لو قلت من ثم قال وحش، أولا تأخذ أو يأتيك أن من وهي للتبعيد ودخل الوحش، فوحش هو الذي بؤض عليه منه شيء ثم قال وجرة فوجرة على كل حال يؤكد أن وحش جمع في نفسه، أو يدل على هذا جمع لأن المفرد إذا أضيف إلى العلم أفاد الجمع، وتقدم هذا في نحو قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحد أضيف إلى العلم فمعناه ليست واحدة، إذن فوحش هنا لما أضيف إلى وجرة فوجرة علم، لأن وجرة اسم واد بين مكة والبصرة في قديم الزمان، كان هذا الوادي أو فلات، يقال فلات ليس وادي، فلات واسع لا يسكنها إلا الوحوش في ذلك الزمن، فهذا مع هذا معنى وجرة. على هذا يكون وحش مفيدا للجمعية بهذه الناحية من هذه الناحية، لكن لو لم يضف فقلت وحش فيفسر يصح التفسير بأنه مفرد فتقول وحوش في جمع، لكن السياق هذا يدل على أنه جمع من وحش وجرته موشي أكارعه يصف شوف موشي أكارعه موشي أي منمنم مزين مختلف ألوانه، هذا معنى قوله موشي وأكارعه جمع كراع، والكراع مستبق الساق، مستبق الساق يعني الساق، قل الساق لكن يفسر بالمستبق. كراع أكارع وأكرع، أو أكارع أكرع ثم أكارع، لأن أكارع صيغة منتهى الجموع، والجمع الذي جمع هذا الجمع هو أكرع، كأكلب أكارع، أكرع أكارع أي أرجل، أرجلها أرجله أرجل هذا الوحش. وكيف يجمعه؟ لأن لماذا جمعه؟ لأن الأرجل لا تكون أربعة أقل شيء، لكنه جمعه صيغة الجمع، صيغة المتجمع نظرا إلى قوة أو طول أو ما أشبه ذلك أو مثل هذا. لكن الشيء يأخذ أن يجمع، أن يأتي بهذا الجمع فقط، لا للكثرة أيضا، لكن لأجل النظر. لأنه لو قال أكره فقط فقد لما استقام له النظر. أكارعه أكارع هذا الوشي الوحشي. أحسن الله عليكم، موشي أو موشي؟ موشي، وإن شئت قلت موشي. إذا قلت موشي فالقطع أي من وحش وجرته هو موشي، أكارعه من وحش وجرته موشي أكارعه. الوجهان الصحيحان في الإعراب الضم والكسر للموشي. نعم، عدم التقدير أولى. أيوة، عدم التقدير أولى لا شك، هذا الأصل، عدم التقدير أولى. لكن لو وجد أن التقدير يأتي معنى زائد، ها، فهنا يترجح التقدير لهذه العلة البلاغية ليس غير، فينظر في مثل هذا. نعم، قال طاوي المصيري. شوف، طاوي المصيري يصف هذا الوحشة. طاوي المصيري أي ضامر المصير، والمصير هو المعى، ما في بطن من المعى، الأمعاء. ويقصد بطاوي المصيري أي ضامر ما في بطن من الأمعاء، يقصد بذلك الضمور البطن الذي يحوي هذا المصير. والمصير هنا جمعه مصران وأصرة، مصران هذا جمعه، رأيت؟ أي بطنه ضامر هذا الوحش. طاوي البصير إيش؟ أحسن الله، المعى إذا هو مفرد الأمعاء. نعم، مفرد الأمعاء، يجمع معا على أمعاء. قال كسيف الصيق الانفردي. كسيف الصيق الانفردي أو انفردي، كسيف يصف ضمور بطن هذا الوحش، فيشبهه بسيف الصيق الانفردي. سيف الصيقل في النحافة، في النحافة كما هو معروف، على ما هو معروف من أن السيف ليس في ضخامة وكذا ولا امتلاء، كسيف الصيقل، كسيف الصيقل، الصيقل وصف أي شحاذ السيوف وجلاؤها، هذا الصيقل. المدن صقله لمعه شحذا ليكون حادا، هذا هو الصيقل أي شحاذ السيوف. السيف الوحيد الذي كان بيد السيوف، بيد هذا الشحاذ، وعمل فيه الشحذ، فانكب بجهود على شحذه سيكون هذا الشحن جيدا، كسيف الصيقل أي الفردي، يقال الفرد والفرد، والفرد أو الفرد هو المتوحد ليس معه غيره، هذا معنى الفرد. نعم شكرا محفوظ عندكم الفرد، الفرد المحفوظ الفرد. نعم قال سرت عليه من الجوزاء نعم. سارية قل أنا شوف قال معي كذلك أيش نعم أيوة قال معي كذلك كيف يقال المعاء؟ المعاء مفرد له لغة أخرى المعاء جمع أمعاء أيوة له لا له لغة قد تكون يقال له لغة أخرى لا شك لغة أخرى إيش في المؤمن يأكل في معين واحد في معين يقال معين وميعا معين وميعا نعم والبيع المشهور على كل حال أيوة وأثرت عليه من الجوزاء سارية أيوة أثرت أيوة أثرت عليه من الجوزاء سارية تزج الشمال عليه جامد البرد تزج الشمال عليه جامد البرد إيش سرت سرت عليه من أي سرت عليه من الجوزاء سارية سرت أي ارتفعت وجرت فوق هذا ما سرت وهذا السرت من السرى وهو السير ليلا ويقصد به هنا الارتفاع ليلا والتحرك فيه ها من الجوزاء ها ما الذي سرت سرت سارية والسارية هي الصحابة التي تأتي ليلا الصحابة التي تأتي ليلا يقال لها سارية سارية من الجوزاء من الجوزاء برج من أبراج السماء ها وهم العرب قديما عندهم أبراج أو أنجم نشيت قلت النجوم وهذه النجوم تكون في أبراج والنجوم المعروفة عندهم يبلغ عددها 28 نجما وهذه النجوم يتتبعون هذا علم في النجوم كان لهم علم بالنجوم لكن يبنون عليه أشياء ليست صحيحة شرعا لكنهم جاهليون فيقولون مثلا هذا النجم إذا طلع فغالبا ما تحدث سحابة فتهب ريح وإذا هبت ريح مع هذه السحابة التي طلعت مع هذا النجم ستمطر السماء بعد كل حال يتتبعون هطول المطر أو نزول المطر يتعلمون ويعرفون كيف هل تأتي مطر أو لا يأتي مطر أو لا يأتي مطر يتعلمون بهذه النجوم ها من حيث الجملة هكذا فيقول هنا سرت عليه من الجوزاء سارية سارية هذه السحابة سرت ولا تظهر هذه السحابة إلا بعد هبوب ريح من جهة كذا ومن جهة كذا ثم تأتي سحابة ها سارية أي سرت هذه السارية على هذا الوحش نعم تزجي الشمال عليه جامد البرد تزجي الشمال أو الشمال لغتان تزجي الشمال تزجي أي تسوق وتجري هذا تزجي تسوق وتجري الشمال بكثرة الشين الريح الباردة والشمال الريح التي تأتي من جهة الشمال أو الريح التي تكون تأتي من جهة الحجر وبنات النعش من البروج من البروج في السماء حجر اليمامة اليوم والله ما أبي حجر إيش اليمامة جهة تبوك لعله هذا هم يسمونه الآن اليمامة. فهو هذا الحجر على كل حال يكون بين بنات النعش وهكذا. فهذا الشمال وكل ريح الشمال باردة وهذا تأتي من هذه الجهة ويكون باردة كذلك، تكون الريح باردة كذلك. يعني فهذه الريح تزجي ها تسوق عليه على هذا الوحش على هذا الثور الوحشي بارد اليمد جامد البرد جامد البرد جامد البرد جامد مفاعل من جمد، وهو ما كان صلبا كالحجر يقال جامد، فانقلب إلى كون اسم معنى فصار كالحجر ووصف البرد به. والبرد ما يتساقط من المطر يسمى بردة، يسمى بردة أي قطرات الماء، وليس بقطرات يعني تكون البردة كبيرة وجامدة. فالبردة هذا المراد بالبردة ما ينزل مع المطر من حبات ضخمة جامدة، فلذلك على جامد البرد هذا البرد أي البرد الجامد. وهذا البرد في مفرده بردة واسم الجنس الجمعي برد، وهذا البرد يطلق على الشيء أو يصف به الأسنان الشديدة البياض. العرب تصف يطلقون البرد على السن. سألتها حين زارت نضو برقيها القاني وإيداع سمعي أطيب الخبر فزحزحت شفقة غشى سنا قمر فزحزحت شفقة غشى سنا قمر وساقطت من عظيم البرد أو مثل هذا. فقال من عظيم البرد ساقطت أي أنزلت دموعا أو أظهرت أسنانا بيضاء كذا جامدة، لأن لا تنهمر أو لا تماع، فتكون يستحق أن يوصف بأنه برد. هم يطلقونه على الإيش البرد هذا على الدموع أحيانا وعلى الأسنان على الأسنان البيضاء البيضة. رأيت فقول جامد البرد أي البرد الجامد. إذن في جامد هذا مفرد أضيف إلى البرد، والبرد اسم جنس الجمعي، فكانوا قال البرد الجامد. فإذا أضاف البرد الجامد إلى البرد فهو أصبح جمعا، أصبح جامد جمعا لأنه أضيف إلى جمع، والمضاف المضاف متلازما. نعم أحسن الله عليكم. جملة تزجي الشمال أيوه ما الذي قبله؟ ما الذي قبله؟ صارت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه، تكون محتملة الوصية الحالية. نعم مستمر. نعم تحتمل تكون لأيش سارية. حال لأيش سارية لسارية أو وصف لها، لكن قال لا قال تزجي الشمال عليه، الضمير يعود لأيش الوحش ها، فيكون إيش محالا له على أن الوحش أضيف إلى وجره إلى إيش إلى وجره، لأن إضافة الوحش إلى وجره جعله معرفة، لأن وجره معرفة. أو تقول وحش في معناه نكرة فتكون تزجي عليه نعتا له، نعتا لوحش. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.